فأصوم يعني فهل أصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. يعني أن النبي، وكما سيأتي من حديث عائشة وأم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب من غير احتلام أيضا، يعني حتى يعني من جماع، على معنى أن لأن الاحتلام أحيانا قد يكون الإنسان نائم، الاحتلام قد يكون الإنسان نائم ولا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فقد يكون للمحتلم من العذر بالنوم ما ليس لغيره، ولكن عائشة في حديثها وكذلك أم سلمة تقول من غير حلم أو من غير احتلام، تريد أن تحترز عن هذا الاحتمال أو هذا الالتباس، وتقول لأن الجماع عادة يكون عن يقظة ويكون عن اختيار ويكون عن ساعة وقت، ومع هذا يعني أنه أخره إلى دخول الوقت باختياره، وأنه لا حرج بتأخير ذلك على جهة الاختيار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني أنه لا حرج، وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني يدخل علي الوقت وأنا على حال الجنابة فأصوم، يعني فيستمر صيامي صحيح، يعني وإن كنت أصبحت جنبا. فالصحابي هذا السائل رضي الله عنه قال: يا رسول الله لست مثلنا. إذا كان خشي أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، ومن هنا قلنا قبل قليل إن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ليس خاصا به لورود أما في السياق ما يدل على ارتفاع الخصوصية، فإن السائل احتمل الخصوصية وظن أن لعل ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: يا رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنك لو حصل منك قصور أو حصل منك فهذا أمر مغفور لك ولست مثلنا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس خاصا به وإنما هو للأمة كلها. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه عليه الصلاة والسلام يتحاشى التقصير، فهو أكثر الناس خشية لربه وأتقاهم له أو أعلمهم بما يتقي، يعني بما يجتنب من المنهيات فضلا عن المحرمات حتى المكروهات حتى ما هو خلاف الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتنب كل ذلك ولو كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكل ما يأتيه الأصل فيه أنه تشريع وأننا أسوته في ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ظن هذا السائل احتمال الخصوصية في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس خاصا به وإنما هو للأمة كلها. ومثله حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان من جماع غير احتلام، لأنه كما قلنا الجماع يكون عن يقظة وعن اختيار، وقد يكون ثم ساعة وقت أيضا، فبخلاف الاحتلام الذي قد يحتلم الإنسان وهو نائم ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح مثلا. كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، يعني أن ذلك كان يكون في رمضان، ورمضان معلوم أنه صوم واجب، رمضان صوم واجب، وأنه أيضا يجب له تبييت النية كما هو معلوم وكما سبق معنا، فالصيام الواجب يجب له تبييت النية، ومع هذا يصبح جنبا مع أنه كان مبيتا الصيام، هذا فائدة قولها في رمضان، لأن رمضان يجب له تبييت النية من الليل، فيصبح جنبا على الرغم من أنه يعلم أنه أو هو جازم أو ناون الصيام من الغد، ومع هذا يستمر على جنابته إلى أن يطلع الصبح، وأن هذا أمر لا حرج فيه. وحديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. هذا يتفق مع مع الحديث السابق، وإن كان الحديث السابق من رواية عائشة أم سلمة، ولكن هذا اللفظ انفردت به أم سلمة رضي الله عنها في قوله ثم لا يفطر ولا يقضي، ثم لا يفطر ولا يقضي، يعني على معنى أنه يستمع على صيامه، وأن صيامه هذا مجزئ، وأنه ليس مستمرا فيه وهو غير مجزئ، لأن معلوما أحيانا قد يستمر الإنسان في الصوم وإن كان عليه القضاء، كالمسافر مثلا، المسافر إذا دخل البلد في أثناء النهار، إذا دخل بلد الإقامة التي ينوي الإقامة بها أو وصل بلده، فإن عليه أن يمسك وعليه أن يقضي، لأنه لم ينوي الصيام أو لعله لم يأكل في أول النهار. وكذلك الحائض إذا طهرت أثناء النهار فإنها تمسك وإن كانت تقضي، ولهذا قالت عائشة هنا أنه كان يمسك لا يفطر ولا يقضي، لا يفطر طبعا لا يأكل شيئا على ما لأن الصيام باق، ولا يقضي كما هو حال المسافر والحائض إذا طهرت مثلا في أثناء النهار فإنها تمسك كما أيضا مر معنا. فإذا فائدة قول أم سلمة في حديثها ثم لا يفطر ولا يقضي على معنى أنه صوم مجزئ ولو كان صاحبه قد أصبح جنبا. إذن هذا هو حكم المسألة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل حكم بعض أهل العلم انعقاد الإجماع عليه، وهو أن الإنسان إذا أصبح جنبا أن يتم صومه وأن صيامه صحيح، لكن طبعا معلوم أن على أن يغتسل من أجل الصلاة، يغتسل من أجل الصلاة، لكنه لو أصبح عليه الجنابة فإن الصيام صحيح، ثم يغتسل ويصلي صلاة الصبح. هذا شبه إجماع بين أهل العلم، وإن حكي خلاف عن بعض الصحابة، وحكي رجوعهم عنه أيضا كأبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا حكي عن سلمة بن صخر أو سلمان بن صخر أيضا من الصحابة كذلك أيضا على ما سيأتي. غير أن هناك حديثا صحيحا أيضا في البخاري، وهو أيضا حديث أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له، وهذا حديث أيضا في البخاري وصحيح، وهو ظاهر أنه يعارض هذا الحديث، يعارض أحاديث الباب، لأن يعني حديث الباب أنه يصبح جنبا ويتم صومه وأنه لا يقضي ولا يفطر، لا يفطر ولا يقضي، بينما هذا يقول من أصبح جنبا فلا صوم له. فهذا الحديث تأوله بعض العلم، بعضهم يعني قال إنه منسوخ، وهذا القول له وجه قوي جدا كما ذكر الشوكاني نقلا عن حافظ بن حجر، وهناك من حمله على طريق الترجيح، سلوك الترجيح، وأن أحاديث الباب أرجح باعتبار كثرة روايتها وكثرة طرقها، وإن كانت كلها صحيحة لكنه يتقوى بكثرة الرواة وبكثرة الطرق، فسلك بعض أهل العلم مسالك الترجيح وقال إن حديث الباب أقوى وأرجح في الأخذ بالعمل بها، وبعضهم حمله على أنه منسوخ، ونقل عن أبي هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنوبا فقد أفطر، وأن ذلك تراجع عنه، لكن هذا قال الحافظ أنه لا يصح. وكذلك أيضا حديث من المرجحات أيضا أن حديث الباب من أحاديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله في هذا الباب، فهن يخبرن عن شيء يرينه ويعرفنه. وكذلك أيضا يدل على هذا مثلا أن المحتلم حتى لو احتلم في النهار أنه لا يفسد صومه، ومع أنه يصبح جنبا، مع أنه يصبح جنبا، يعني لو كان الحكم ساري المفعول لقلنا يرتفع الإثم عليه القضاء، ولكن هذا بالاتفاق على أن من احتلم في نهاية رمضان أن صيامه صحيح وأنه لا يلزمه القضاء إذا احتلم في نهاية رمضان، فهذا كله يؤيد أحاديث الباب، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن من أصبح جنوبا حتى ولو كان من جماع من غير احتلام، لو جامع الرجل أهله سواء في أول الليل أو في فترة السحر ثم بقي جنبا إلى أن طلع الصبح، طلع الصبح إما أن يكون رآه وإما أن يكون عرفه بالأذان أذن وهو جنب، مثلا أذن للصبح وهو جنب، فإنه يتم صومه ويغتسل ويصلي الفجر، والصيام صحيح ولو أدركه الصبح وهو على جنب. هذا هو الصحيح. بقي أن نشير إلى مسألة أثارها الشيخ الشوكاني رحمه الله، وهي قول في حديث أم سلمة. حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حرم ثم لا يفطر ولا يقضي. قال ابن قدامة أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، لكن الشوكاني يقول في آخر الشرح قوله لا يقضي عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري، بل هو ممن فرد به مسلم فينظر ذلك، فتنظرون ذلك إن شاء الله وترون هل هذه اللفظة موجودة في البخاري أم لا. وطبعا تعلمون أن البخاري رحمه الله ينثر الحديث ويورده في أبواب عدة، قد لا تجدونه مثلا في لفظة في أبواب الصيام، قد يكون أبواب الصيام مثلا أو حديث الصيام قد لا توجد، لكن قد تجدونه في مقام آخر، إما في غسل الجنابة وإما في بعض الموارد التي هي رمضان كما هو شأن البخاري رحمه الله، فإنه يوزع الحديث في أكثر من باب لمناسبتها ولفقهها ونحو ذلك. فالمرجو أنكم تنظرون أن توجد هذه اللفظة في البخاري في أي باب من أبوابه، ثم تأتون إن شاء الله بما تجدون. نعم. باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: اذهب. قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه: قال: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. وذكره، وفيه دلالة قوية على الترتيب، ولابن ماجه وأبي داود في رواية: وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه: فقال: هلكت وأهلكت. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. قال: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. طبعا الباب السابق كان الجماع في الليل ولكنه أصبح جنوبا، أما هذا فجامع مختارا في النهار، جامع مختارا في النهار، معلوم أن هذا لا يجوز وهذا محرم، وأن تعمد مثل هذا قد يكون من كبائر الذنوب، لأنه لا يجوز الإنسان أن يفطر في نهاية رمضان متعمدا من غير عذر وأكل أو شرب أو جماع، والجماع له حكم خاص أيضا من حيث الكفارة، أما الأكل الطعام والشراب هذا معلوم أنه لا يجوز وأنه يحرم ويفسد الصوم وعليه القضاء. وبعض العلماء لا يرى أن عليه القضاء نظرا لعظم الذنب إذا كان أفطر متعمدا من غير عذر عالما بالحكم ذاكرا لصومه، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث: من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه الدهر ولو صامه، أو لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، نسأل الله السلام. لكن الجماع أيضا كذلك مثله، غير أنه ينفرد بكفارة خاصة، ولهذا قال: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع، يعني إذا جامع أهله في نهاية رمضان فإنه تلزمه الكفارة. هذه الكفارة سيأتي تفصيلها في هذا الحديث في حديث الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أهلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قوله أهلكت يدل على أنه مختار، يدل على أنه فعل أمرا يعلم حكمه، لأنه لو لم يكن يعلم الحكم ما قال أهلكت، يعلم أنه مختار ويعلم أن هذا ممنوع، ولهذا خشي على نفسه الهلاك فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ يعني ماذا فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جاء مع امرأته في رمضان، يعني في نهار رمضان. معلوم أن لابد أن يكون المقصود في النهار ليس في الليل، لأن الليل مباح، فقوله في رمضان يعني في نهار رمضان، وإن كان الليل يطلق عليه رمضان أيضا باعتبار ظرف الزمان، لكن المقصود هنا في رمضان يعني في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة أو تعتق؟ إذا كان الفعل أعتق متعدي بالهمز فيكون المضارع بضم التاء تعتق، أعتق يعتق، وإذا كان عتق فيكون تعتق رقبة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن هذه هي الكفارة: اعتاق رقبة، وهي تحرير رقبة، يعني يشتري عبدا أو أمة فيعتقها. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ على معنى أنه إذا لم يستطع أو يجد اعتاق رقبة فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين يعني تكون متوالية، إذا بدأها فإنه يسردها شهرين هلاليين، على معنى مثلا إن بدأ في أول ربيع مثلا فإنه يستمر، إن كان يرى الهلال ويتطلع له وكان الهلال مثلا 29 فإنه يعتمد هذا، ثم الشهر الذي بعده ربيع الثاني مثلا، ولو كان الشهران كلاهما 29 يوما إذا كان اعتمد الرؤية. أما إذا لم يعتمد فإنه طبعا يحتاط ويجعل كل شهر 30، لأن الأشهر الهلالية لا تزيد عن 30. الأشهر طبعا المقصود بالأشهر هنا أشهر هلالية، فالأشهر الهلالية القمرية يعني لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29، بخلاف الأشهر الشمسية بعضها يصل إلى 31، لكن الأشهر الهلالية لا تزيد عن 30 ولا تنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، يعني 30 أو 29. فيصوم شهرين متتابعين على معنى أنه لا يفطر فيها، تكون متوالية حالما من حين ما يبدأ حتى ينتهي، إلا إذا جاءه عذر، فإن العذر لا يقطع التتابع، كما لو كانت حائضا وعليها صيام شهرين متتابعين، سواء كان كفارة جماع أو كان قتل خطأ أو نحو ذلك، وصام شهرين ثم جاءتها العادة، فإن العادة لا تقطع التتابع، على معنى تفطر، لأن الحائض لا يصح صيامها، تفطر ثم تكمل، لأنه قلت تبدأ من جديد، لأن المرأة معلومة أنه لا يمكن إلا أنه في كل شهر بإذن الله تأتيها الدورة، فالحيض مثلا بالنسبة لها لا يقطع التتابع، تستمر، وإذا جاءت العادة أفطرت ثم تكمل بعد طهرها مباشرة. كذلك لو كانت مريضة أو كان هو مريض، لو بدأ في الصيام مثلا ثم مريض فإنه يفطر من أجل المرض ثم يكمل، ما نقول يبدأ من جديد، لا، لأن الفطر المرض عذر، والحيض عذر، والنفاس عذر، وكذلك أيضا السفر، لو سافر أيضا فإنه يفطر، يفطر ثم يكمل، فصيام فالسفر والمرض وعذر الحيض والنفاس كل ذلك لا يقطع التتابع. لو بدأ مثلا في الصيام ثم طرأ عليه سفر أو عرض له مرض أو أصابتها أو جاءتها عادتها من الحيض أو ولدت أو نفست، فإنها بعد ارتفاع العذر من السفر والمرض والعادة يكمل ما كان قد بدأه ولا يبدأ من جديد. لأن هذه أعذار شرعية معتبرة في كل الصيام، سواء كان صيام رمضان أو كان صياما غيره من الصيام الواجب. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهل تجد على معنى إذا لم تستطع صيام شهرين فإنك تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. وكأن قوله يطعم 60 مسكينا على معنى لا بد أن يطعم 60، ولا يكفي أن يعطي 5 مثلا 60، يعني ما نصيب 60، أنه يعطي 10 أو يعطي 5 أو يعطي 4 نصيب 60، هذا لا يكفي، فكأنه لابد أن يعطي 60 مسكين بالفعل. هذا الذي عليه الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا، يكفي أنه يعطي 10 مثلا حق 60، أو كانت عائلتين مثلا فأعطاهم قسم بينهم نصيب 60 مسكين فإن هذا يكفي. والذي على الجمهور خاص في هذا الحديث لأنه قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا، فذكر العدد، والعدد كما يقول الأصوليون هو نص فلا يحتمل الاجتهاد. قال لا. أيضا أشار الشيخ رحمه الله من قدامة إلى أن هذا يفيد الترتيب أو قد يفيد الترتيب، لأنه قال هل تجد كذا هل تجد كذا، قال لا، قال تجد كذا لا، كأنه لو قال كأنه يعني معناه أنه لو قال أجد ما نقله إلى الذي بعده. فمن هنا قال الشيخ في استنباطه وفيه دلالة قوية على الترتيب، وفيه دلالة قوية على الترتيب لأنه جاء مسألة. وبعض العلماء يقول لا يدعو على الترتيب، لأن طبيعة الأسئلة هكذا، تجد كذا قال لا، تجد كذا قال لا، تجد كذا قال لا، فلا لا لا يفهم طبيعة التركيب. السؤال عادة لا يعني الترتيب. بعض العلماء يقول لا، إن طبيعة ترتيب الأسئلة هكذا، أنت إذا سألت إنسان وقلت عندك كذا قال لا، قال عندك كذا قال لا، لكن لا يفهم منه أنه الترتيب، وإنما الترتيب مفهم من نص آخر ومن دليل آخر. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس، يعني جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. عرق يعني زنبيل، يعني مكتب، يعني معون زنبيل فيه تمر. قيل إنه يحوي 15 صاع، يحوي 15 صاعا، وقيل 20 صاعا. طبعا إذا كان 15 صاع وقلنا إن المسكين له مد، والمد كم والصاع كم؟ 4 أمداد، 4 أمداد. فإذا ضربنا 4 في 15 تكون 60، يعني أنه هذا 15 صاع، يعني أنه نصيب 60 مسكين، لأن المسكين له مد، مد بر أو مد تمر أو نصف صاع أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من التمر من البر، إما مد بر أو نصف صاع من غيره. فجاءه هذا المكتل وفيه هذا التمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، دفعه له وقال تصدق بهذا، تصدق بهذا، لأنه قال ما عندي شيء، فقال تصدق بهذا. قال الرجل فهل أعلى أفقر أو فهل على أفقر مني؟ يعني أنا قلت لك ما عندي شيء ثم تصدقنا، أصلا إلى الآن ما عندي شيء لأولادي. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، أنا فقير ومحتاج. يعني هذا يدل أيضا على أولا على دماتة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حينما يكون مع أصحابه حقه واحترامه عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن الصحابة يبدون له حاجته. فعلى الرغم أن الرجل هذا واقع فيما هو واقع فيه، وكان يأتي في أول أمر يقول أهلكت، يقول هلكت هلكت، يدل على عظم شعوره بالذنب الذي هو فيه، ولكنه لما يعرفه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولينه وطيب معشره، قال فلما جاء هذا ما كان خجلا وقال أنا أتصدق، قال يا رسول أنا محتاج وهل على أفقر مني؟ بل كان من البلاغة والبيان أن قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منها. ما بين لابتيها، اللابتين هي اللابة هي الحرة يعني الأرض التي تعلوها حجارة سوداء وهي المدينة، مقصود لابتيها يعني الحرة الشرقية والغربية كما معلوم بالنسبة للمدينة أنها محصورة بين هكين المنطقتين، فقال والله ما بين هذه أفقر مني، يعني أنا أفقر الموجودين، فأعطيه من أعطيه أحوج مني. فهذا يدل أولا على جرأتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يبينون له حاجة ولم يمنعه ذنبه ومجيئه ليسأل عن ما يغفر له هذا الذنب حينما قال هلكت، وهذا لم يمنعه أن يبسط حالته للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق طمعه بهذا التمر ويسيل له لعابه حتى يريد أن يأخذه أيضا ويستأثر به نفسه. فقال هل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذا أيضا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. وحقيقة في هذا الدرس أو في هذا الموقف من المصطفى صلى الله عليه وسلم دليل عظيم ولطائف ينبغي أن يستشعرها أهل الدعوة وأهل العلم، وبخاصة في باب إنكار المنكر وفي باب المواقف مع المذنبين والمخطئين والمقصرين. فهذا جاء ومجامع في نهاية رمضان ويعلم الحكم، لأنه يعني يقول هلكت، لأنه يعني يعرف الحكم، لو كان ما يعرف الحكم